أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به: باب في القياس. كنا وعدناكم أن نبين عكس النقيض الموافق وعكس النقيض المخالف. نقال أنواع العكس ثلاثة: عكس المستوي الذي تكلم عنه، وعكس النقيض الموافق، وعكس النقيض المخالف. العكس المستوي كما رأينا هو تبذير طرفي القضية، جعل الموضوع محمولا والمحمول موضوعا مع بقاء الكم والكيف. نعم. عكس النقيض الموافق تبذير طرفي القضية، تبذير طرفي القضية بنقيض، يعني كل طرف يبدل بنقيض الآخر، كل طرف يبدل بنقيض الآخر. مثلا كل إنسان حيوان، ما كل ما ليس بحيوان. لاحظ، كل إنسان حيوان، نبدل طرفي القضية بنقيض الآخر، كل طرف بنقيض الآخر. كل إنسان حيوان، نقيض الحيوان ما ليس بحيوان، ونقيض الإنسان ما ليس بإنسان. لذلك كيف تصح القضية أو العكس؟ كل ما ليس بحيوان، لاحظ كل إنسان، الإنسان هو إيش؟ الموضوع، والحيوان المحمول. عكسنا، جعلنا الحيوان موضوع والإنسان محمول، لكن أتينا بالنقيض. كل ما ليس بحيوان، هذا نقيض حيوان، نعم، ليس بإنسان، نقيض إنسان. واضح؟ إذن هذا معنى النقيض. نقيض سمي عكس النقيض، عكسنا لكن أتينا بالنقيض. وسمي موافقا لأن طرفي العكس متوافق في السلب أو الإيجاب، طرفي العكس متوافق في السلب. كل ما ليس بحيوان ليس بإنسان، كلاهما سلب. كل ما ليس بإنسان، كل ما ليس بحيوان ليس بإنسان، ولذلك سمي موافقا، يعني لأن طرفيه توافقا في السلب. واضح؟ إذن هذا عكس النقيض المخالف، أن نبدل طرفي القضية كل منهما بنقيض الآخر. أنا نبدل طرفي القضية كل منهما بنقيض الآخر. العكس المستوي فقط نبدل طرفي القضية مع بقاء الكم والكيف، يعني سلب أو إيجاب. هنا بدلنا طرفي القضية كل منهما بنقيض الآخر، ليس بالآخر إنما بنقيضه. وسمي عكس نقيض موافق لأن طرفي العكس متوافقان في السلب، متوافقان في السلب أو الإيجاب. عكس النقيض المخالف، عكس النقيض المخالف نفس العملية الأولى، نفس العملية الأولى، لكن كل ما هنالك أن الذي كان موضوعا في القضية الأولى يصبح بذاته محمولا في قضية العكس. كل إنسان حيوان، لا شيء مما ليس بحيوان. إذا أتينا بنقيض المحمول، بنقيض المحمول وجعلناه موضوعا، لكن أتينا بنفس الموضوع وجعلناه محمولا. كل أو لا شيء مما ليس بحيوان، أو كل ما ليس بحيوان، نعم، كل ما ليس بحيوان، نعم، لا شيء، حتى تلك المعنى، لا شيء مما ليس بحيوان، لا شيء مما ليس بحيوان بإنسان. يعني هنا الطرف الأول، الطرف الأول أتينا بنقيض آخر، بينما أتينا بالطرف الثاني بنفس الأول. نفذ الأول. الموضوع جعلناه محمولا بنفسه، جعلناه محمولا بنفسه، بينما المحمول في القضية الأولى أتينا بنقيضه وجعلناه موضوعا بالعكس، فلذلك سمي هنا إيش؟ مخالف، عكس نقيض مخالف. لماذا؟ لأن طرفي العكس اختلفا في السلبي والإيجاب. العكس النقيض الموافق قضية العكسة، القضية الأولى نعم هي التي عكسناها، العكس النقيض الموافق العكس، العكس طرفان فيه متوافقان في السلب، بينما عكس النقيض المخالف القضية العكسية قضية العكس طرفاها مختلفان في السلب والإيجاب. كل لا شيء مما ليس بحيوان، هذه فيها سلب، لا شيء مما ليس بحيوان هذا سلبية، ليس كذلك الطرف سلبي، بإنسان هنا الطرف إيجابي، فاختلف طرفا قضية العكس في السلب والإيجاب، ولذلك سمي عكس نقيض مخالف، عكس نقيض مخالف. إذن يعني خلاصة القول عكس النقيض هو أن نأتي بنقيض الموضوع والمحمول مع العكس، العكس المستوي، عكسنا طرفي القضية، جعلنا الموضوع محمولا والمحمول موضوعا مع بقاء الكم والكيف. عكس النقيض الموافق أتينا بنقيض كل من طرفي القضية، أتينا بنقيض كل من طرفي القضية وعكسنا بينهما، جعلنا الموضوع محمولا والمحمول موضوع. عكس النقيض المخالف أيضا عكسنا طرفي القضية، جعلنا الموضوع محمولا والمحمول موضوع، لكننا أتينا بنقيض المحمول وجعلناه موضوع، وأتينا بنفس الموضوع وجعلناه محمولا، فاختلف طرفا العكس، طرفا قضية العكس السلبي والإيجاب، فسمي مخالفا. يعني هذه الفكرة باختصار حتى ما يبقى في الذهن. ثم قال باب في القياس، وهذا الذي اعتبره هو من مقاصد التصورات، من مقاصد التصورات، يعني قلنا في بدء الكلام المنطق مقاصد التصديقات، قلنا المنطق عبارة عن تصورات وتصديقات. نعم، المقصد من ذلك كله، حتى في الحقيقة المقصد من المنطق كله هو القياس، طبعا غير القياس في الأصول، إنما هنا المراد بالقياس الحجة، المراد بالقياس إيش؟ الحجة، إقامة الحجة على الخصم. قال إن القياس من قضايا صورة، إذن عدة قضايا، القياس عبارة عن مجموع قضايا، نعم، وليس بين الأفراد، بين المفردات، من قضايا صورة مستلزما للذات قولا آخر. نعم، تأتي بقضية وقضية، هاتان القضيتان أو ربما أكثر من قضيتين، قضيتان فأكثر، هاتان القضيتان أو هذه القضايا تستلزم قضية أخرى، قضية أخرى لذات هذه القضايا، لذات هذه القضايا. العالم متغير وكل متغير حادث، العالم متغير قضية وكل متغير حادث قضية أخرى، يلزم عن هاتين القضيتين العالم حادث، فهذه قضية ثالثة غير القضيتين الأوليين، غير القضيتين الأوليين، ولكنها لزمت عنه، لزمت عنه، هذا الكلام يلزم عنه هذا الكلام. نعم، مستلزما بالذات قولا آخر. ثم القياس عندهم قسمان، فمنه ما يدعى بالاقتران، ف فمنه ما يدعى بالاقتران، يعني قياس اقتراني وقياس استثنائي او اشتراطي. الاقتراني يعني يقترن طرفي الموضوع والمحمول في نتيجة القياس دون ان نأتي بحرف الاستثناء لكن، كما سيأتي معنا في القياس الاشتراطي او الاستثنائي. وهو الذي دل على النتيجة بقوة واختص بالحملية، وهو الذي دل على النتيجة بقوة واختص بالحملية. ايش يعني دل على النتيجة بقوة؟ يعني النتيجة متضمنة في المقدمات، النتيجة متضمنة في المقدمات معنى وليس بهيئتها. العالم متغير، ليس كذلك؟ هذه قضية لها هيئة، العالم متغير، كل متغير حادث، أيضا قضية لها هيئة. العالم حادث قضية ثالثة، صح؟ هذه هي النتيجة. أليست هذه النتيجة موجودة في المقدمتين؟ العالم حادث، كلمة العالم موجودة في القضية الأولى المقدمة الصغرى، وحادث موجود في القضية الكبرى. لكن هيئة هذه القضية وهي العالم حادث ليست بإحدى المقدمتين. الهيئة يعني التركيب، الهيئة التركيب، إنما المعنى موجود. نعم. قال واختص بالحملية، يعني هذا القياس الاقتراني إن هناك موضوع ومحمول. فإن ترد تركيبه، إذا أردت تركيب هذا القياس، فركب مقدماته على ما وجب. رتب المقدمات كما مر معه، إنه في موضوع وفي محمول، نعم، في مقدم وفي تالي إذا كانت القضايا شخصية، نعم. ورتب المقدمات، مقدمة أولى، مقدمة ثانية، مقدمة صغرى، مقدمة كبرى، وانظر صحيحها من فاسد مختبرا. لكن دير بالك حين تركب مقدمات القياس، قبل أن تضع هذه المقدمات اختبر هذه المقدمات، لأنك إذا سلمت بالمقدمات فلا بد من أن تسلم بالنتيجة. والقياس قد يكون صحيحا وقد يكون فاسدا، فأنت إذا أتيت بمقدمات فاسدة أو سلمت بمقدمات فاسدة لزمتك النتيجة الفاسدة. يقول لك قائد يرسم مثلا أفعى، فيقول لك هذه أفعى، إن سلمت له بذلك يقول لك وكل أفعى تلدغ، فهذه قضية مسلمة، قضية مسلمة، كل أفعى تلدغ. فأنت سلمت له بالقضية الأولى هذه أفعى وهذه مقدمة فاسدة، لأن الذي رسمه أو الذي قال عنه هذه أفعى ليس بأفعى إنما هي صورة أفعى، فأنت سلمت له هذه أفعى، قال لك بعد ذلك وكل أفعى تلدغ، هذه مسلم بها، يقول لك فهذه تلدغ، أبعد لك عنها حتى لا تلدغ. فألزمك بهذه النتيجة، لماذا؟ لأنك سلمت له بالمقدمات الفاسدة، فكان عليك أن تقول له هذه صورة أفعى وليست بأفعى. لذلك ماذا قال لك؟ وانظر صحيحها من فاسد مختبرة، اختبر هذه المقدمات. فإن لازم المقدمات بحسب المقدمات آتي، يعني ما يلزم النتيجة التي تلزم عن المقدمات حسب إيش؟ المقدمات. إذا كانت المقدمات صحيحة كانت النتيجة صحيحة، إذا كانت المقدمات فاسدة كانت النتيجة فاسدة. وما من المقدمات صغرى فيجب اندراجها في الكبرى، وما من المقدمات صغرى فيجب اندراجها في الكبرى. المقدمة، نعم، التي نعتبرها مقدمة صغرى تندرج في المقدمة الكبرى. وذات حد أصغر صغراهما، يعني إذا طيب المقدمة الصغرى تندرج في الكبرى، ما هي الكبرى وما هي الصغرى يبين لنا. وذات حد أصغر صغراهما وذات حد أكبر كبراهما. نعم، في عندنا بالقياس نعم الحد الأصغر والحد الأكبر والحد الأوسط. الحد الأصغر هو الذي يكون موضوعا في المحمول في النتيجة، والذي يكون موضوعا في النتيجة. العالم متغير وكل متغير حادث. العالم حادث، لاحظ معي، العالم متغير. فكلمة العالم جاءت في النهاية ايش؟ العالم حادث. فجاءت كلمة العالم محمولا موضوعا، جاءت ايش؟ موضوعا في النتيجة، جاءت موضوعا في النتيجة. فما يأتي موضوعا في النتيجة هو الحد الأصغر، وما يأتي محمولا في النتيجة هو الحد الأكبر، والمتكرر بين المقدمتين هو الحد الأوسط. إذن في عندنا ثلاثة حدود في القياس: الحد الأصغر، الحد الأكبر، الحد الأوسط. الحد الأصغر يكون في المقدمة الصغرى، والحد الأكبر يكون في المقدمة الكبرى، والحد الأوسط هو المتكرر بينهما. واضح؟ ما هو الحد الأصغر؟ هو الذي يأتي موضوعا في النتيجة. الحد الأكبر هو الذي يأتي محمولا في النتيجة. قال: وذات حد أصغر صغراهما وذات حد أكبر كبراهما. وأصغر فذاك ذو اندراج، وأصغر فذاك ذو اندراج، يعني الأصغر هو الذي يندرج مع الأكبر ويشكل معه النتيجة. ووسط يلغى لدى الإنتاج، ووسط يلغى لدى الإنتاج، يعني عند النتيجة يلغى ماذا؟ الوسط. أقول: هذا شروع في مقاصد التصديقات وهو القياس. ومعناه لغة، يعني في أصل اللغة ما معنى القياس؟ تقدير شيء على مثال شيء آخر. هذا القياس، عندك هذا لنفرض أنه معروف المقدار، نعم، فتقدر عليه هذا، قيسه إيه؟ طلع أصغر منه، ها؟ فهذا معنى القياس. قست الثوب بالذراع، الذراع معروف، فبيقول لك أعطيني ذراع من هذا القماش، ماذا يفعل؟ بيمسك الحديدة هذه، الذراع، الخشب كذا، وبيأخذ الثوب القماش يقدر على أده وبيقص لك يا معي. فتقدير شيء على مثال شيء آخر، على مثال شيء آخر، الذراع معروف محدود، فيقدر الثوب على هذا، يعطيك مثاله، يعطيك مثاله أو مثله. هذا في أصل اللغة. قال: واصطلاحاً لفظ تركب من قضيتين فأكثر. لاحظ هنا اختلف تعريفه عند الأصوليين، هناك قال إلحاق فرعين بأصل مثلا، أما هنا اختلف. قال: لفظ تركب من قضيتين فأكثر، فلا بد من وجود قضيتين. يلزم عنهما لذاتهما، يلزم عنهما لذاتهما قول آخر. لوجود هاتين المقدمتين، لوجود هاتين القضيتين أو أكثر، ينتج عندنا قضية ثالثة. والأول، يعني المؤلف من قضيتين فقط، يسمى قياسا بسيطا، والثاني المؤلف من أكثر من قضيتين يسمى قياسا مركبا، وسيأتي في كلامه، يعني في موضع آخر لما نتكلم عن لواحق القياس نتكلم عن القياس المركب. نعم، نتكلم عن لواحق القياس في صفحة 17. قال: وسيأتي في كلامه وأنه يرجع إلى البسيط، لأنه يعتبر قياسين، قياس أول قياس ثاني، يرجع إلى البسيط. مثال الأول القياس البسيط يعني مركب من قضيتين: العالم متغير وكل متغير حادث يلزم عنه العالم حادث، العالم حادث، فهذه نتيجة. ومثال الثاني يعني القياس المركب: النباش، معروف النباش هو الذي ينبش القبور، نعم، النباش آخذ للمال خفية، آخذ للمال خفية، يأخذ الأكفان خفية بعد ما يدفن الميت، بروح أهل الميت، بروح الحفار أو بنام الحفار بيجي هو، وكل آخذ للمال خفية سارق، صاروا قضيتين، وكل سارق تقطع يده، هذه قضية ثالثة، يلزم عنه، عن هذه القضايا الثلاث، النباش تقطع يده، لأننا نسقط إيش؟ المتكرر، نسقط المتكرر فتكون عندنا النتيجة. النباش آخذ للمال خفية، وكل آخذ للمال خفية سارق، وكل سارق تقطع يده. ما الذي تكرر عندنا؟ آخذ للمال خفية أسقطنا، سارق أيضا تكرر أسقطنا، طلعت النتيجة ما هي؟ النباش تقطع يده. تبعت معي؟ أسقطنا المتكرر اللي هو الحد، سمينا إيش؟ الأوساط. طلعت النتيجة عندنا المحمول من المقدمة الصغرى والموضوع من المقدمة أو من القضية الثالثة، من القضية الثالثة تعتبر كبرى، النباش تقطع يده. واضح المثال؟ في أشياء كثيرة، نعم، الأحكام الشرعية العملية كل كلمة هذه تعتبر قيدا، احتراز من أمور أخرى تخرج أشياء ليست من المعرف. فقال في التعريف: لفظ تركب من قضيتين. قال: فخرج بقيد التركيب من قضيتين اللفظ المفرد، اللفظ المفرد، الألفاظ المفردة لا تشكل قياسا، الأفراد لا، الأفراد تشكل قضايا لكن لا تشكل قياسا، نعم، القضية من ألفاظ مفردة، العالم متغير، هذه قضية مركبة من العالم، مركبة من متغير، نعم، والقضية الواحدة، فالألفاظ المفردة لا تشكل قياسا، والقضية الواحدة لا تشكل قياسا. وخرج بالقول الآخر، ماذا قال؟ لفظ تركب من قضيتين فأكثر يلزم عنهما لذاتهما قول آخر، قول آخر. خرج بهذا القيد وخرج بالقول الآخر: ما إذا كان القول أحد المقدمتين، القول الذي نتج معنا هو أحد المقدمتين، يعني مادة وهيئة، مادة وهيئة، نعم، كقولنا: كل إنسان ناطق، وكل ناطق بشر، وكل ناطق بشر، فإن النتيجة وهي كل إنسان بشر، نعم، هي إحدى المقدمتين. قال: كل إنسان ناطق، وكل ناطق بشر، فإن النتيجة هي كل إنسان بشر، إيه تطلع النتيجة؟ لأنه أسقطنا المتكرر، طلع معنا كل إنسان بشر، إيه كل إنسان بشر وكل ناطق بشر نفس المعنى، نفس المعنى ونفس المضمون، فإذا هذه النتيجة هي إحدى المقدمتين، فلزم هذا القول، نعم، لكن هذا القول هو أحد القولين السابقين، هو أحد القولين السابقين، والقياس ينبغي أن تكون النتيجة قولا آخر غير الأقوال التي جاءت في المقدمات، نعم. قال: هي إحدى المقدمتين. وخرج بقولنا لذاته، قال في التعريف: يلزم عنهما لذاتهما قول آخر، لذات المقدمات السابقة. ما إذا كان القول الآخر لا لذات القضيتين وإنما لأمر آخر، كقولنا زيد مساو لعمر، زيد مساو لعمر، عمر كريم وزيد كريم، فزيد مساو لعمر وعمر مساو لبكر، ماذا تكون النتيجة؟ زيد مساوي لبكر، زيد مساوي لبكر. قال فالنتيجة وهي زيد مساوي لبكر ليست لازمة لذات المقدمتين، ليست لازمة لذات المقدمتين، بل بواسطة مقدمة أجنبية وهي مساوي المساوي لشيء مساوي لذلك الشيء. أنا أقول الآن هذا القلم الأبيض مساوي لهذا القلم الأسود، ماشي، وهذا القلم الأسود مساوي لهذا القلم الفضي، إذن القلم الأبيض مساوي للقلم الفضي، فهل يا ترى كل قلم أبيض مساوي كل قلم فضي؟ لا، النتيجة ليست لي، النتيجة ليست لذات المقدمتين. لما قلنا العالم متغير وكل متغير حادث نتج بشكل قسري بشكل لزومي بناء عن هاتين المقدمتين، لذات المقدمتين أن العالم متغير، أن العالم حادث، أن العالم حادث. لكن هنا لما قلنا هذا القلم الأبيض مساوي للقلم الأسود والقلم الأسود مساوي للقلم الفضي، نتج عندنا أن القلم الأبيض مساوي للقلم الفضي لأننا استعملنا قضية أجنبية. ما هي هذه القضية الأجنبية؟ مساوي المساوي مساوي لمساوي، مساوي المساوي مساوي المساوي مساوي لمساوي. لما حين يكون هناك، حين يكون إيش معنى هذه القضية الأجنبية؟ نعم، عندنا شيء يساوي شيئا آخر، عندنا شيء يساوي شيئا آخر، وعندنا شيء ثالث يساوي هذا الشيء الثاني، فبطبيعة الحال ماذا يكون؟ هذا الشيء الثالث يساوي الشيء الأول، لأنه هذا 10 سنتيمتر وهذا 10 سنتيمتر وهذا 10 سنتيمتر، فطالما أن هذا 10 سنتيمتر فهو يساوي هذا، وطالما أن هذا يساوي هذا إذن هذا يساوي هذا. فنحن الآن ما حصلنا على النتيجة، انتبه لي أنت يعني للمثال اللي أنا عم أذكرك يا شلون، لما أنا أقول أنه في هذا المثال بالذات بيطلع معي أنه القلم الأبيض يساوي القلم الفضي، لكن بأمثلة أخرى ما بتكون هيك النتيجة، صح؟ فلو كانت النتيجة أن القلم الفضي يساوي القلم الأبيض كان ينبغي أن يكون كل قلم فضي مساويا لكل قلم أبيض، وهذا كلام غير صحيح، صح؟ إنما في هذه الحالة في هذه الصورة صدق أن الفضي يساوي الأسود وأن الأسود يساوي إيش الأبيض، بناء على قضية وهي أن المساوي المساوي مساوي مساوي مساوي لمساوي، نعم، كانت عندنا هذه النتيجة. إذن هنا حصلت النتيجة لا لذات المقدمتين وإنما بسبب قضية أجنبية عن هذا القياس، أجنبية عن هذا القياس، وإلا فليس كل زيد مساويا لكل بكر، رأيت معي؟ فهنا صرت معنا النتيجة زيد مساويا لبكر، كل واحد يا ترى زيد مساوي لبكر؟ لا، الكلام غير سليم. إنما في هذه الحالة لما قلنا والله زيد تصدق ب100,000 وبكر تصدق ب100,000، نعم، وعمر تصدق ب100,000، إذا تساوى هؤلاء الثلاثة. قال إذا وخرج بقولنا لذاته ما إذا كان القول الآخر لا لذات القضيتين، القول الآخر يعني ما هو؟ النتيجة، القول الآخر يعني نتيجة القياس، كقولنا زيد مساوي لعمر وعمر مساو لبكر، فالنتيجة وهي زيد مساو لبكر ليست لازمة للات المقدمتين بل بواسطة مقدمة أجنبية. إيش معنى أجنبية؟ يعني لا علاقة لها بهذا القياس، لا علاقة لها بهذا القياس، وهي مساوي مساوي لشيء مساوي لذلك الشيء. نعم. قال ثم إن القياس ينقسم، يعني إلى هنا الكلام كله تقريبا عن البيت الأول، إن القياس من قضايا صورة مستلزما بالذات قولا آخر. نعم. قال ثم إن القياس ينقسم إلى قسمين، اقتراني وشرطي. والثاني يعني الشرطي يأتي في قوله ومنه ما يدعى بالاستثناء إلى آخره، سوف يأتي في فصل مستقل القياس الاستثنائي في صفحة 16 في صفحة 16. نعم. قال والأول، الأول يعني إيش؟ الاقتراني، هو ما دل على النتيجة بالقوة، ما دل على النتيجة بالقوة. إيش معنى بالقوة؟ أي بالمعنى بأن تكون النتيجة مذكورة فيه بمادتها لا صورتها. إيش مادتها؟ يعني كلمة العالم، هذه المادة العالم وجدت في النتيجة حين قلنا العالم حادث، أن قلنا العالم متغير وكل متغير حادث، فمادة المقدمة الأولى العالم وجدت في النتيجة، وحادث كمان أيضا هذه الكلمة هذه المادة وجدت أيضا في النتيجة، لكن هذه القضية هذا القول الذي كان النتيجة بهيئته يعني بتركيبه العالم حادث لم يوجد لا في المقدمة الأولى ولا في المقدمة الثانية. صلى نعم. اقتراني وشرطي. نعم. قسم اقتراني أيضا قسم التسمية شمري وشرطي جدا فرق بالشكل. قال إيش؟ اقتراني. أي. شمري ذاته قسم إلى قسمين. نعم. شمري وشرطي. أيوة. يعني هو يريد أن يقول وسوف يشير إلى الشرطي، أن الشرطي تأتي النتيجة موجودة، النتيجة هي موجودة بمادتها وهيئتها في إحدى المقدمتين. يعني الشرطي هو قسم الاقتران، لأن الاقتران قسم القسمين لحملي وشرطي. حملي وشرطي بمعنى آخر، بمعنى آخر إن في عندنا القضايا منها حملية ومنها شرطية، ماهي؟ أيضا نفس الاقتراني ينقسم إلى حملي وشرطي، ينقسم إلى حملي وشرطي، فذلك وسوف يعلق وماذا قال هنا واختص بالحملية، هو بالنظر قال واختص بالحملية في الشرع نقول لا، وأيضا يكون في الشرطية. فمن حيث إن القياس الاقتراني أحيانا يكون من قضايا حملية فهو حملي، وأحيانا يكون من قضايا شرطية يكون أيضا إيش؟ اشتراطي، يكون إيش؟ اشتراطي. بقي إنه لما كان القياس الاقتراني نتيجته غير موجودة بهيئتها، غير موجودة بهيئتها في المقدمات السابقة سموه اقتراني، سموه اقتران يعني اصطلاح هذا، بينما القياس الاشتراطي، القياس الاشتراطي النتيجة موجودة في إحدى المقدمتين بمادتها وهيئتها، من هذه الناحية سموه إيش؟ اشتراطي، من هذه الناحية فقط سموه اشتراطي. وإلا من حيث التقسيم كما قلت الاقتران ينقسم إلى حمل واشتراطي نظرا إلى المقدمات، نظرا إلى المقدمات، المقدمات حملية فهو حملي، المقدمات اشتراطية شرطية فهو شرطي. نعم. قال ثم إن القياس ينقسم إلى قسمين اقتراني وشرطي، والثاني يأتي في قوله ومنه ما يدعى بالاستثناء إلى آخره. والأول هو ما دل على النتيجة بالقوة أي بالمعنى بأن تكون النتيجة مذكورة فيه بمادتها لا صورتها، كالعالم حادث فيما تقدم، إنه في المثال الذي تقدم العالم متغير وكل متغير حادث، العالم حادث، هذه النتيجة موجودة بمادتها في المقدمات لكنها ليست موجودة بهيئتها. ما هي هيئتها؟ العالم حادث بهذا التركيب غير موجود. وخرج بذلك القياس الشرطي، فإنه دال على النتيجة بالفعل، أي ذكرت فيه النتيجة بمادتها وصورتها، كقولنا لو كان هذا إنسانا لكان حيوانا، لكنه إنسان. انتبه، لو كان هذا إنسانا لكان حيوانا، واضح، لكنه إنسان، هذه مقدمة اشتراطية، مقدمة شرطية. نعم، لو كان هذا إنسانا لكان حيوانا، لكنه إنسان، ينتج فهو حيوان. طيب، فهو حيوان، هذه نفسها موجودة في المقدمة الأولى. نعم، هذا حيوان، لأنه لو كان هذا إنسانا لكان حيوانا، شو بيطلع منا؟ هو حيوان، بيطلع منا هو حيوان. إذن النتيجة بمادتها وهيئتها موجودة في المقدمات، ولذلك سمي شرطية. قال: وهذه النتيجة ذكرت في القياس بمادتها وهيئتها. قال: كذا قالوا، تمام، ما عم يعجبه كثير هذا الكلام، والذي يظهر أن هذا بحسب الظاهر، يعني بحسب الظاهر أن هذه النتيجة موجودة بمادتها، نعم، وهيئتها، لأن النتيجة لازم القياس، ولا يصح أن يكون اللازم جزءا من الملزوم. نحن نقول عندنا قضايا يلزم عن هذه القضايا ماذا؟ نتيجة. إذن النتيجة عبارة عن أي شيء؟ عن لازم. النتيجة عبارة عن لازم، يعني شيء يلزم عن شيء، شيء يلزم عن شيء. إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، فيلزم عن طلوع الشمس إيش؟ وجود النهار. فالنتيجة في القياس هي لازم القضايا السابقة. فهو يقول إنه بالقياس الشرطي النتيجة موجودة بمادتها وهيئتها في المقدمات، بمعنى ذلك أننا جعلنا النتيجة جزءا من المقدمات، جزءا من المقدمات، يعني جعلنا النتيجة جزءا من القياس، نتيجة القياس جزء من القياس، يعني جعلنا اللازم جزء من الملزوم. الملزوم ايش معنى ملزوم؟ ملزوم يعني شيء انت تلتزمه، تلتزم شيئا فيلزم عنه شيء اخر. انت تقول انا اكفل فلانا، انا اكفل فلانا، هذا ملزوم، يعني انت تكفلت بما في ذمة فلان من دين، فهذا ملزوم. نعم، فماذا يترتب على ذلك؟ اللازم، وهو أن تضمن، أن تضمن حين لا يدفع المكفول. إذن يعني أضرب المثال للتمييز بين الملزوم وبين اللازم، أنت جزمت شيئا فهذا ملزوم، يترتب على هذا الشيء شيء آخر فهو لازم. هل يكون اللازم جزءا من الملزوم؟ لا، لا يكون اللازم جزءا من الملزوم. لذلك يعني ما أعجبه هذا الكلام، لكن يعني قال من حيث الظاهر، من حيث الظاهر يكون كذلك. نعم، فلذلك يعني ميزوا بين الأخبراني وبين الشرطي. قال: ولا يصح أن يكون اللازم جزءا من الملزوم بل هو مغاير له، فافهم، يعني انتبه. ويتركب هذا القياس من الحمليات والشرطيات. انتبهت؟ انه نفس القياس الاقتراني يتركب من القضايا الحملية كما يتركب من القضايا الشرطية. واما قول المتن واختص بالحملية فجري على الغالب، يعني غالبا ما يكون القياس الاقتراني إيش من جمل من قضايا حملية ولا يكون من قضايا شرطية. فإن أردت تركيب القياس الاقتراني فركبه على الوجه المعتبر عندهم. شو قال في المتن؟ نعم، فإن ترد تركيبه فركب مقدماته على ما وجب، يعني حسب المعتبر عندهم، من الإتيان بوصف جامع بين طرفي المطلوب، بوصف إيش؟ جامع بين طرفي المطلوب، يعني وصف يجمع بين هذين الطرفين. العالم متغير، قال كالتغير في المثال المتقدم، يعني لا بد من أن يكون هناك وصف جامع. العالم متغير وكل متغير حادث. المطلوب ما هو؟ المطلوب العالم حادث، فلا بد من أن تأتي بوصف يجمع بين طرفي النتيجة بالمقدمات، لا بد من أن تأتي بالمقدمات بمعنى يجمع بين طرفي النتيجة. فأتيت العالم متغير، كل متغير حادث، فالوصف الذي جمع بين العالم والحادث ما هو؟ التغير. نعم. فإن أردت تركيب القياس بالاقتران فركبه، نعم، من إتيان بوصف جامع بين طرفي المطلوب كالتغير في المثال المتقدم، ومن ترتيب المقدمات أيضا، كيف ترتب المقدمات، جمع مقدمة أي القضية. ما هي المقدمة؟ أي القضية التي جعلت جزء دليل. كنا في بطلع الكلام أن القياس هو الدليل عنده، القياس هو الدليل. مما يتركب هذا القياس من مقدمات ونتيجة، فإذن المقدمة عبارة عن جزء من الدليل، أي القضية التي جعلت جزء دليل سميت بذلك لتقدمها على المطلوب. أنت حين تريد أن تصل إلى ما تريد ماذا تفعل؟ تأتي بكلام، تأتي بكلام لتصل إلى غرضك في النهاية. فبواسطة هذا الكلام الذي أتيت به، نعم، وصلت إلى المطلوب. إذن ماذا يسمى الكلام الذي أتيت به؟ مقدمة. فإن لم تكن جزء دليل فلا تسمى مقدمة، إذا لم تكن هذه القضية جزءا من الدليل لا تسمى مقدمة، لأنها لا توصلك إلى المطلوب. الكلام الذي أتيت به إذا لم يكن جزءا من الدليل لا يوصلك إلى المطلوب، ولذلك لا يسمى مقدمة. بأن تقدم، كيف ترتب؟ لاحظ أن هذا كلام اعتراضها، قال من الإتيان بوصف جامع بين طرفي المطلوب كالتغير في المثال المتقدم، ومن ترتيب المقدمات بأن تقدم. لاحظ معي، وهذا الكلام الذي أتى به شرح به المقدمة وعلل كلامه كلام معترض، بأن تقدم المقدمة الصغرى على الكبرى، ومن تمييز الصحيح من الفاسد. يعني هذا العمل المطلوب منا في ترتيب القياس، قبل كل شيء تأتي بمعنى جامع ترتب هذه المقدمات، تأتي بالصغرى أولا وبالكبرى ثانيا، ثم تختبر هذه المقدمات مثل ما قال لك إيش، وانظر صحيحها من فاسد مختبرة مثل ما حكينا، ومن تمييز الصحيح من الفاسد، لأن النتيجة لازم، النتيجة تلزم عن المقدمات، واللازم بحسب ملزومه، اللازم بحسب ملزومه، إن صحيحا فصحيح، يعني إن كان الملزوم صحيحا فاللازم صحيح، وإن فاسدا، إن كان الملزوم فاسدا فاللازم فاسد. فالنتيجة صحيحة إن كان كل من المقدمتين صحيحا، وإلا ففاسدة، تكون النتيجة إيش؟ فاسدة، مثل المثال الذي ذكرناه لما قال هذه أفعى، نعم، أو صورة مثلا فرس، يقول لك هذا فرس وكل فرس له صهيل، فهذا له صهيل. مقدمات، هناك مقدمة فاسدة ترتب عنها ماذا؟ نتيجة فاسدة. ومن الدراج، أي كل يتكلم عن أي شيء كيف تركب القياس، كيف تركب القياس. ومن اندراج المقدمة الصغرى في الكبرى، والمراد بالمقدمة الصغرى المشتملة على الحد الأصغر. الصغرى هي التي تشتمل على ماذا؟ على الحد الأصغر. نعم. قال ضمن المقدمات الصغرى فيجب اندراجها في الكبرى وذات حد أصغر صغراهما، التي تشتمل على الحد الأصغر الذي هو موضوع النتيجة. عرفنا طبعا بالنسبة للأخوة يعني اللي عم بيجوا ايش الموضوع وايش المحمول، الموضوع اللي هو المبتدأ عند النحويين، المحمول الذي هو الخبر. كالعالم متغير، العالم متغير، فالعالم موضوع ومتغير محمول. نعم. هذه المقدمة الصغرى في المثال المتقدم. وبالكبرى يعني المراد بالمقدمة الكبرى المشتملة على الحد الأكبر الذي هو محمول النتيجة، محمول النتيجة. ككل متغير حادث، هي كاف التشبيه يعني مثال، كل متغير حادث، ككل متغير حادث. نعم. هذه المقدمة ايش؟ الكبرى. لماذا؟ لانها اشتملت على المحمول الذي هو حادث. والمتكرر بين الحد الاصغر والاكبر يسمى حدا اوسط. المتكرر ما هو؟ قال وهو الذي يحدث عند أخذ النتيجة، يحدث الحد الأوسط الذي تكرر بين المقدمة الصغرى والمقدمة الكبرى. كالمتغير فيما تقدم، فقول المصنف وأصغر إلى آخرين، نعم وأصغر فذاك ذو اندراج، يستغنى عنه بقوله وما من المقدمات البيت. شو قال؟ وما من المقدمات الصغرى فيجب اندراجها في الكبرى، انه هذا يعني كان بيكفي عن قوله واصغر فذاك ذو اندراج. البيت الاول بيكفي عن الثاني، وانت يا شيخنا صاحب السلم عم تقول انك انت جايب يعني مختصر سلم بسيط، يعني سلم ليصعد عليه المبتدئ الى علم المنطق، كان بيمشي الحال بدل هذا الكلام يستغنى عنه، طالما يعني هذه وردت كثيرا. بعضهم كان يقول لو أنت تقول أنا أتيت بمختصر، أي نعم هذه الكلمة كان يستغنى عنها، في غيرها بدل عليها بعد البحث والتنقيب. نعم. ثم قال فصل في الأشكال. في إشكال إلى هنا؟ ماشي بالكلام. لا، الكلام كله دليل، القياس كله الدليل. نعم. أنت الآن تبحث مع إنسان في موضوع، تريد أن تأتي بدليل، قل له أخي الكريم مرجع الأحكام الشرعية الكتاب والسنة، فالكتاب هو موحى عند الله تعالى، سنة الله تعالى يقول كذا، فيلزم عن ذلك أن الصلاة مثلا فرض. فالكلام كل الذي أتيت به ما لا يعتبر دليلا. نعم. قال الشكل عند هؤلاء الناس، مين يعني الناس؟ المناطق، يطلق عن قضيتي قياس، عن قضيتي قياس، يعني تعبيرا عن قضيتين في القياس، من غير أن تعتبر الأسوار، إذ ذاك بالضرب له يشار. الضرب يعني النوع، يعني كل شكل له أنواع، كل شكل له ضروب له أنواع، فالتعبير عن قضيتين في القياس يقال لها إيش؟ شكل، ولا من غير أن ينظر إلى الأسوار. عرفنا الأسوار يعني كل أو بعض، نعم، فهذه يقال لها أضرب، يقال لها أضرب. وللمقدمات أشكال فقط أربعة بحسب الحد الوسط، بالنظر إلى الحال الوسط هل هو موضوع أو هو محمول، يكون إيش يسمى هذا الشكل، الشكل الأول الشكل الثاني إلى آخره. حمل بصغرى وضعه بكبرى يدعى بشكل أول ويدرى، حين يكون الحد الوسط، حين يكون الحد إيش الوسط محمولا بالصغرى، محمول بالصغرى موضوع بالكبرى، مثل العالم متغير وكل متغير حادث، فالحد الوسط ما هو؟ متغير، جاء محمولا بالصغرى، العالم متغير موضوعا بالكبرى وكل متغير حادث، هذا بيسموه الشكل الأول وهو أكمل الأشكال عندهم. نعم. ويدرى، يدعى بشكل أول ويدرى يعلم يعني تتم الإثبات. وحمله في الكل ثانيا عرف، إذا كان محمولا في الأول في الصغرى ومحمولا في الكبرى الشكل الثاني. ووضعه في الكل يعني هو موضوع في الصغرى وموضوع في الكبرى ثالثا ألف. ورابع الأشكال عكس الأول، يعني بيكون إيش موضوع في الصغرى محمول في الكبرى، وهي على الترتيب في التكمل، يعني أول الأشكال أكملها ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع. فحيث عن هذا النظام يعدل ففاسد النظام، ففاسد النظام، أما الأول بده يرجع يذكر شروطها. أقول لفظ فصل ساقط في بعض النسخ، يعني قال رأسا في الأشكال أو الأشكال من غير ما يقول كلمة فصل. والشكل يطلق لغة على هيئة الشيء، هيئة الشيء يقول شكلها مستطيل شكلها مستدير، هيئة الشيء. ومعناه عند المناطق هيئة قضيتي قياس، هيئة قضيتي قياس، يعني من حيث وجود الموضوع وجود المحكم. فعن كلام المصنف بمعنى على، قال يطلق عن قضيتي قياس، يعني ايش على قضيتي قياس. وهناك مضاف محدود في كلام محدود، اي يطلق على هيئة قضيتي قياس، الشكل يطلق نعم